بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات المختار الإسلامية تقدم: واشك الهموم إلى الإله وما ترى من معشر متألبين. الكل يدعي وقت الرخاء أنه سيفعل ويفعل، ثم تأتي الفتنة ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. أرادوا العير فإذا هم يلاقون النفير. فلما رأى الله صدقهم قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فهل تأخروا عن نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ما تأخروا. وانسحب الجيش من المعركة بالأمس، يستقبلون الجيش المنسحب بالحجارة، واليوم بعض شبابنا يستقبلون غانيا ومطربا بيده القيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار. مستار يا مستار، هذا زمان العار من طنجة إلى قندهار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الخذلي. فهل قال الصحابي: المهمة صعبة أو اعذرني؟ لا، بل اخترط سيفه واجتز رقبته. المؤمن الصادق يعتز بدينه ويعتز بعقيدته ويعلم أن الأيام دول، ولكن العزة لله ورسوله والمؤمنين. قال لأصحابه: أبشروا فقد أتى النصر من عند الله. وغدوا علينا قادرين بأيديهم، ردوا بغيظهم على الأعقاب. أشكو وارتجوا قتل النبي ومظلم الأسر. أيها الناس، ما لكم تبنون ما لا تسكنون؟ ما لكم تجمعون ما لا تأكلون؟ ما لكم تؤملون فتطيلون؟ ما لكم؟ أقول إلى الله مشتكى. فكيف لو جاء أبو ذر ورأى أفسدتنا في البنوك الربوية؟ فكيف لو جاء أبو ذر ورأى نساءنا وأطفالنا يتمايلون مع المعازف والأحاب؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى عباد الفقر يهدمون مساجدنا؟ فكيف لو جاء أبو ذر ورأى عباد الصليب ينتهكون أعراضنا؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى أحفاد القردة والخنازير يتلاعبون بأمتنا؟ الصادق عنده قضية يحيا من أجلها ويموت من أجله. وما الثمن؟ الثمن الجنة. عندها تبسم وتهلل وجهه وقال: وإني والله لأجد ريح الجنة. وأقول لكم: لا عذر لكم أمام الله إذا فرطتم في دينكم. أقول إلى الله المشتكى. وأقول لكم: كونوا أنصار الله. لم يبق إلا الحبل الممدود إلى السماء. أشكو الهموم إلى الإله. فكونوا مع الصادقين. فيا إخوتنا وأحبتنا، إذا أحببتم الخير ورغبتم في رضا الله سبحانه وتعالى وطمعتم في جنته وعظيم ثوابه، فكونوا مع الصادقين. محاضرة لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يقول الناظم المؤمن الفذ من ضمت جوانحه دينا تؤرقه دوما قضاياه مهما تطاولت الأيام فهو على ثباته تزرع الآمال يمناه وإن دعا لجهاد الكفر داعية بالروح والمال والإقدام لباه نحن في ليلة بعنوان كونوا مع الصادقين العملة النادرة والبضاعة التي نحتاجها في هذا الزمان وفي كل زمان قال ابن القيم رحمه الله ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصادقين المنزلة التي فرقت بين المؤمنين وبين المنافقين المنزلة التي فرقت بين أهل النيران وبين أهل الجنان الصدر الذي صرع الباطل وطرحه من صال به لم ترد صولته ومن جال به لم ترد جولته وهو باب الدخول على الرحمن قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فلا ينجو في ذلك اليوم إلا الصادقون لا ينجو في ذلك اليوم إلا أهل الصدق أما أهل الكذب والمنافقين فلقد قال الله عنهم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين مرتبة رفيعة مرتبة الصدق ومرتبة الصادقين هي مرتبة الأنبياء كما قال الله عن أنبيائه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال عن إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وقال عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وقال عن يوسف يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان إلى آخر الآية فالصدق مرتبة الأنبياء هي أدنى من مرتبة النبوة وأعلى من مرتبة الشهداء قال الله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق اللهم اجعلنا منهم واجعلنا معهم الصدق عملة نادرة أحبتي نفتقدها في هذا الزمان في الرخاء الكثير يدعي أما في أوقات الشدة فيظهر الناس على حقيقتهم ويظهر الناس على صورهم لكن كما قال الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم قال الله جل في علاه آمرا عباده المؤمنين ونادبا إياهم أن يلتحقوا بتلك القافلة المباركة قافلة محمد ومن معه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن لم يكن محمد ومن معه فمن يكون إذن؟ اتقوا الله عباد الله، واقرأوا في أخبار الصادقين حتى ترى كيف بلغ أولئك إلى تلك الدرجات الرفيعة، ليس بالكلام ولكن الأفعال تصدق الأقوال. في أيام مضت وفي سنين انقضت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أرض يقيم عليها هذا الدين العظيم، فبايعه على هذا مجموعة من الرجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أواسط أيام التشريق عند العقبة، جاءوا وقد عاهدوا وتواعدوا على أن يبذلوا كل غالي وكل نفيس في نصرة هذا الدين. تواعدوا واجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مباركة ضربوا فيها بنود تلك البيعة. الصادق منا يحتاج أن يجدد تلك البيعة اليوم، إن كانوا هم قد بايعوا نحن نحتاج أن نبايع مرة ثانية. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يقولون عن تلك البيعة: تسللنا من فرشنا كما يتسلل القضاء، حتى جئنا إلى المكان الموعود والموقف والوقت المحدود. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس، فكان أول المتكلمين العباس قبل إسلامه، فقال: يا قوم، يا معشر الأوس والخزرج، إن محمدا منا كما تعرفون، وإنه في عزة ومنعة بقومه، ولكنه أبى إلا اللحوق بكم، فإن أنتم وفيتم له بما وعدتموه فأنتم ما أردتم، وإلا فدعوه فإنه في عزة ومنعة من قومه. قالوا: انتهيت؟ قال: نعم. قالوا: تكلم يا رسول الله وخذ لربك ولنفسك ما أردت. فقرأ عليهم القرآن، فقرأ عليهم القرآن وآيات القرآن التي لو تنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرأت عليهم الآيات فعلموا أنها بيعة ثمنها الجنة، على أن يقدموا في سبيل ذلك الأنفس والأموال. قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، ثم تلا ذلك ببنود البيعة. من بنودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنشط وفي المكره، وفي النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه إزركم. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم، يعني اليهود أحفاد القردة والخنازير، إن بيننا وبين القوم عهودا ومواثيق، إن نحن قطعناها وأظهرك الله ترجع وتتركنا؟ قال: بل أنا منكم وأنتم مني، الدم الدم والهدم الهدم. قالوا: مد يمينك نبايعك. فقام أسعد بن زرارة أصغر القوم يبين للقوم خطورة هذه البيعة، قال: يا قومي، تدرون على ماذا تبايعون؟ أتدرون على ماذا تبايعون؟ أنتم تبايعون على عداوة القاطي والداني، أنتم تبايعون على ترميل النساء وتيتيم الأطفال وضياع الأموال. إن وافقتم على البيعة وبنودها فعز الدنيا وعز الآخرة، وإلا فخزي الدنيا وخزي الآخرة. قالوا: انتهيت يا أسعد؟ قال: نعم. قالوا: يا رسول الله، إن حين وفينا ببنود البيعة فما لنا؟ إن حين وفينا ببنود البيعة فما لنا؟ قال: لكم الجنة. قالوا: مد يدك نبايعك، مد يمينك نبايعك. فبايعوا على أن يكون الثمن، على أن يكون الثمن الجنة. ثم يظهر الرجال أنهم صادقون، يظهر الرجال أنهم صادقون في أقوالهم وفي أفعالهم. قالوا: يا رسول الله، نحن أهل حق ورثناها كافرا عن كافر، ولئن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، ولئن شئت لنميلن غدا على أهل منا بأسيافنا. فقال: لم نؤمر لم نؤمر بعد. الله اشترى وهم باعوا، على أن يكون الثمن، على أن يكون الثمن الجنة. عهد سابق ووعد صادق، ومن أصدق من الله قيلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. في الرخاء الكل يدعي وصلا لليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. الكل يدعي وقت الرخاء أنه سيفعل ويفعل، ثم تأتي المواقف ليميز الخبيث من الطيب، وحتى تتمايز الصفوف، حتى يعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. سبحان الله، هم بايعوا على النصرة، على البذل، على العطاء في المدينة، ثم يأبى الله إلا أن يمتحن أولئك الرجال في صدقهم، في إيمانهم، في حقيقة اتباعهم. فخرجت قريش في قافلة لها تريد بلاد الشام. الرجال يوم أن هاجروا خلفوا أموالهم وخلفوا ثرواتهم في مكة، استولت عليها قريش بما فيه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من باب استرداد بعضا مما تركوه في مكة أن يستولوا على تلك القافلة، فخرج ما يريد القتال أبدا، لم يكن على البال ولا على الخيال أنه سيكون هناك قتال. أرادوا العير فإذا هم يلاقون النفير. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. سبحان الله، خرج بمن معه 300 رجل، شعارهم الصدق، شعارهم أنهم فئة صادقة تريد ما عند الله جل في علاه. خرجوا يريدون العلم، فإذا بالموازين قد تغيرت، وإذا بالأوضاع قد تغيرت وتبدلت. فرت القافلة من طريق آخر لما سمع أبو سفيان بالخبر، استنفر قريشا ومن معها، فخرجوا بجيش عرفه ما عرفته العرب من قبل. خرجوا بألف فارس مدججين بالسلاح والعدة والعتاد، خرجوا في 700 بعير و70 فرس، ينحرون كل يوم 10 من الجزور طعاما وشرابا لهم. أما الفريق الآخر قلة قليلة لا تتجاوز 300 رجل، يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، معهم من الإبل 70، الثلاثة يترادفون على بعير واحد، معهم فرس أو فرسان كما قيل، ما معهم من وسائل الحرب وعدتها إلا قليل، لأنهم ما خرجوا للقتال أصلا. فرت القافلة ونجت بمن فيها، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، وجيش قريش بالعدوة القصوى، وأنتم بالعدوة الدنيا، والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضع قد تغير وقد تبدل، شاور أصحابه، لأن المبدأ شورى بينهم. قال: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر وأجاد الكلام، تكلم عمر وأجاد الكلام، تكلم المقداد وأحسن الكلام. هؤلاء من؟ هؤلاء المهاجرون، ما خرجوا إلا وعندهم أتم الاستعداد للبذل، للبذل والعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم يريد رأي من؟ يريد رأي الأنصار. ثقل المعركة سيقع على أولئك الذين بايعوا على النصرة في المدينة، فإذا هم خارج المدينة، لكن الصادق عنده استعداد على أن يبذل في أي وقت وفي كل مكان. طاعة لله ولرسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا في الشدة وفي الرخاء. قال أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ كأنك تعنينا يا رسول الله، كأنك تعنينا يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك واتبعناك يا رسول الله. صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، عادي من شئت وسالم من شئت، خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، ووالله للذي أخذته أحب إلينا مما تركت. والله لو أمرتنا أن نرمي بأنفسنا من أعالي الجبال لرميناها ما تخلف منا رجل واحد. والله لو قط بنا البحار لخضناها أمامك ما تخلف منا رجل واحد. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فلما رأى الله صدقهم قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. صدقوا مع الله، صدقوا مع الله، فصدق الله معكم في الشدة في الرخاء رجال، في كل حال من الأحوال رجال. فرضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنزل فيهم آيات تبين مكانتهم عند الله جل في علاه. لقد رضي الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، علم أن تلك القلوب مليئة بالصدق، مليئة بالحب لله ولرسوله. فتنزلت الآيات تزكيهم وتبشرهم بما عند الله جل في علاه. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة إلى آخر الآيات وكثير من الآيات التي تزكي أولئك الرجال. أبدا ما تأخروا، أبدا ما تأخروا. في يوم من الأيام تطاول الكفار على المسلمين وقتلوا رسول النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأرسل إليهم من يؤدبهم من الصادقين، أرسل جيشا قوامه 3000 رجل، 3000 رجل. حين وصلوا إلى أرض المعركة إذا بالقوم قد استعدوا في أكثر من 120,000 لملاقاة تلك الفئة القليلة لكنها صادقة. فنظم النبي صلى الله عليه وسلم ورتب ذلك الجيش كما ينبغي، فقال يتولى الإمارة زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. تخيل الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ينقل المعركة على الهواء مباشرة، ليست مباراة كرة قدم يجتمع على رؤيتها ملايين، بل معركة التقت فيها فئة صادقة مع فئة كافرة، ثم تنقل المعركة وحير على الهواء مباشرة إلى المدينة، لأن المدينة كان يهمها أخبار أولئك الرجال. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينقل وقائع المعركة لأصحابه، قال حمل الراية زيد ثم قتل، ثم حمل الراية جعفر بن أبي طالب ثم قتل، ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة ثم قتل. ثم سكت قليلا ثم قال ولقد رفعوا إلي في الجنة، ولقد رفع إلي القادة 3 في الجنة. ثم تعال نرجع إلى أرض المعركة، حمل الراية ثابت بن أقرم، حمل الراية ثابت بن أقرم، فقال يا خالد ابن الوليد رجل المعارك ورجل المواقف، كم الأمة اليوم بحاجة إلى أمثال خالد. قال يا خالد احمل الراية، خالد رجل يقدر الرجال ويعرف للرجال قيمتهم. قال أنت أقدم مني هجرة وأنت أكبر مني سنا، أنت أحق بحمل الراية. قال لكنك أنت أعلم مني بفنون القتال، وما حملت الراية إلا لك أنت. فشاور المسلمين قال: أترضون بخالد بن الوليد قائدا عليكم؟ قالوا: رضينا. فحملها خالد. نرجع إلى المدينة، المعركة تنقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: ولقد حملوا إلي في الجنة، قال: أما الآن فلقد حمل الراية سيف من سيوف الله، ولقد حمل وطيس. يقول خالد: تكسرت في يدي 9 أثياب، ولم يصمت في يدي إلا صحيفة يمانية. كم صال وجال خالد والرجال في ذلك المواقف، وأبلوا بلاء حسنا. رأى خالد بخبرته العسكرية أن الجيش قد قدم ما يستطيع، وأن من الانتصار أن يخرج من أرض المعركة بأقل الخسائر. فنظم الصفوف وبدل الميسرة والميمنة، وصنع خطة عسكرية لا تزال تدرس في مدارسهم اليوم، وانسحب بالجيش بأقل الخسائر. المدينة تنتظرهم، المدينة تنتظر الجيش الذي الآن سيرجع من أرض المعركة. كيف استقبل الجيش؟ استقبل بالحجارة. استقبل الصبي الصغار خالدا ومن معه بالحجارة، يقولون لهم: تفرون من الموت في سبيل الله، تفرون من الموت في سبيل الله يا فرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. انظر اليوم، انظر الفرق بين الأمس وبين اليوم. بالأمس كان صغارنا يستقبلون خالدا ومن معه في أدقة المدينة بالحجارة، يقولون لخالد ومن معه: إلى أين يا فرار؟ واليوم صغارنا يستقبلون غانيا ومطربا بيده قيثار، ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار. مستار يا مستار، هذا زمان العار، من طنجة إلى قندهار معتقل يعيش حالة احتضار. أمتنا ليس لها قرار، أمتنا ألعوبة في اليمين واليسار. نرجو صلاح الدين، ندور في مأساتنا حتى أصابنا الدوار. لكن لا خيار من موتنا فوق شغار السيف، حتى يصير الشوك جل نار. أموقنون يا مستار بحقة المشوار، فإن النصر مع الصبر والصراط فوق النار. هذه باختصار كلمات اعتذار عن أمة تعدادها مليار، ليس لها قرار. الصادق مستعد في كل حال من الأحوال، مهما كانت الضوابط، مهما كانت الأوامر، في رخاء أو شدة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له خالد الهذلي يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرسل له كتيبة ولم يرسل له جيشا كاملا، أرسل إليه رجلا واحدا. قال: يا عبد الله بن أنيس، اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي. قال: المهمة صعبة، أو اعذرني أو ابحث عن غيري. سمعا وطاعة. لكن يا رسول الله، ما أعرف الرجل، ما رأيته قط. قال: من علامات الرجل أنك إذا رأيته تهابه. كانت العرب تقول عن خالد الهذلي أنه رجل بألف رجل. قال الجندي: سمعا وطاعة. فخرج إلى مكة وحيدا، لا سرية ولا كتيبة، لكن الرجل منهم بألف رجل. فوصل إلى مكة وقد أقام خالد الهذلي معسكره في منه، فجاءه وقال له، والحرب خدعة، قال له: أنا أريد أن أنضم إلى من معك لكي نقتل محمد. فضمه وقربه إليه. عبد الله صاحب رأي وصاحب مشورة، عرف هذا من كلامه فقربه وأدناه منه. اليوم الثاني إذا هو وخالد الهذلي يسيرون بعيدا عن الخيام، حتى إذا اختفوا عن أعين الناس اخترط عبد الله بن أنيس سيفه واجتز رقبة الرجل، ورجع يخبر القائد أن المهمة قد تمت، أن المهمة قد تمت. الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر النبي أن الجندي قد قام بالمهمة على أكمل وجه. فلما أن وصل ودخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح الوجه. أول ما تلقاه تلقاه بهذه الكلمة: أفلح الوجه، خذ عصاتي، توكع عليها، أعرفك بها يوم القيامة وقليل هم المتوكئون. أعرفك بها يوم القيامة شاهد وآية وعلامة أنه أطاع الله وأطاع الرسول. فلما مات عبد الله بن أنيس أمر بتلك العصا أن تكفن معه في كفنه، آية وشاهد وعلامة أنه أطاع الله وأطاع الرسول. لسان حالهم: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهابر الردى، إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدم. الصادق صادق في أمنيته، صادق في أمنيته. لما عسكر جيش المسلمين يوم تبوك، يقول عبد الله بن مسعود: بتنا تلك الليلة فاستيقظت في آخر الليل، فتحسست فراش النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو خال من صاحبه، تحسست فراش صاحبي أبي بكر وعمر فإذا هو خال من أصحابه، نظرت في آخر المعسكر فإذا بنار موقدة، انطلقت إلى النار، فلما جئتها إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر قد حفروا قبرا وأوشكوا على إنزال شخص في ذلك القبر. قلت: يا رسول الله، من هذا؟ قال: هذا أخوك عبد الله بن الحجادين، قد مات ليلة البارحة. عبد الله بن الحجادين الذي فر بدينه وترك الدنيا وما فيها طاعة لله والرسول، ضربوه عذبوه، فر إلى الله والرسول، جردوه من ثيابه فلم يجد إلا بجادة، فر به هاربا بدينه إلى الله وإلى الرسول. فلما أنزله النبي صلى الله عليه وسلم في قبره قال: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. قال: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. اسمع أمنية الصادق. قال عبد الله بن مسعود: فوالله ما تمنيت إلا أن أكون صاحب ذلك القبر، والله ما تمنيت إلا أن أكون صاحب ذلك القبر، فجئني بمثلهم، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الصادق صادق في دعوته، إذا ناجى ربه ناجاه بقلب صادق وبجوارح خاشعة متوجهة إلى الله جل في علا. يوم أحد يوم صفت الصفوف والدعوة لا ترد إذا التقت الصفوف، قال عبد الله بن جحش لسعد بن أبي وقاص: يا سعد ادعو وأنا أؤمن على دعائك. فقال سعد: يا رب، إني أسألك فارسا شديدا بأسا شديدا حقا يقاتلني وأقاتله فأقتله وأسلبه وأخذه غنيما. فقال عبد الله بن جحش: اللهم آمين. انتهيت يا سعد؟ قال: نعم. قال: أمن أمن يا سعد، أما أنا فأسألك يا رب فارسا شديدا بأسا شديدا حرقا يقاتلني وأقاتله فيبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فإذا سألتني يا رب لما فعلت هذا أقول: فعلته فيك. يقول سعد: فكانت دعوة عبد الله بن جحش أحسن من دعوتي، فكانت دعوة عبد الله بن جحش أحسن من دعوتي. رأيناه بعد المعركة قد بقر بطنه وجدع أنفه وقطعت ابنه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. المؤمن الصادق يعتز بدينه ويعتز بعقيدته، ويعلم أن الأيام دول، أن الأيام دول، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. في أشد الظروف تظهر عزة المؤمنين، في المواقف وفي المتلهمات وفي الخطوب تظهر معادن الرجال. لما حوصرت المدينة من كل حدب ومن كل صوب، وصور الله ذلك الموقف تصويرا عجيبا، فقال سبحانه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ظن المنافقين وليس بظن المؤمنين الصادقين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. تقطعت الأسباب الأرضية كلها، ولم يبقى إلا الحبل الممدود إلى السماء، ولم يبقى إلا الحبل الممدود إلى السماء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة اليهود من الداخل، قال لأصحابه: أبشروا، قال لأصحابه: أبشروا، فقد أتى النصر من عند الله. يوم أن تقطعت العلائق الأرضية ولم يبقى إلا الحبل الممدود إلى السماء. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بقضاء الله وبقدره. وعدهم الله بالنصر، وعدهم الله بالنصر إنهم نصروا هذا الدين. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى أن المؤامرة قد تكاملت من كل الجهات، أراد أن يخفف الحصار على أولئك الرجال، فأتى بقادة غطفان، قال لهم في عرض يعرضه عليهم وفي صلح بينه وبينهم: ما رأيكم أعطيكم ثلث ثمار المدينة على أن ترجعوا وتفكوا هذا الحصار؟ 4000 من غطفان خرجت ليس ثأرا من المسلمين، فليس بينها وبين المسلمين ثأر، ما خرجت إلا للغنيمة. يريدون أن يجعل الصادقين غنيمة لهم، ولكن يأبى الله إلا أن يعز الرجال الصادقين. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، جاءهم وشاورهم على ذلك الأمر: ما رأيكم أن ترجعوا على أن نعطيكم ثلث ثمار المدينة؟ وافقوا، ما خرجوا إلا لهذا، سيأخذون الثمار والغنيمة بلا حرب ولا قتال ولا خسائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن أستشير من؟ على أن أستشير قادة المدينة لله ذر محمد ومن معه. كان يستطيع أن يقضي بالأمر، كان يستطيع أن يقضي الأمر ولا يرجع إلى أحد، لكنه المنهج النبوي والمنهج القرآني، وأمرهم شورى بينهم. سبحان الله، جاء بالسعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فقال لهم: ما رأيكم على أن نعطي غطفان ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا ويفكوا هذا الحصار؟ قال الجنود: يا رسول الله، أمر من السماء، أمر من السماء، فليس لنا إلا التسليم، أم أمر تصنعه أنت، أم أمر تحبه لنا؟ قال: بل أمر أحبه لكم. قالوا: يا رسول الله، نحن وهؤلاء القوم كنا على كفر وشرك ونفاق، أيام الكفر كانوا لا يأكلون ثمارنا ولا يأخذون أموالنا إلا ضرا أو بيعا. اليوم يوم أن الله أعزنا بالإسلام والقرآن وأكرمنا بك، نعطيهم أموالنا؟ والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف، والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف. فلما علم الله صدقهم وعلم الله توكلهم عليه، قال الله مصورا ذلك الموقف: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، بصيرا بما تعملون من الاستعداد والإعداد. فقضى الله الأمر، فقضى الله الأمر. لما رأى عزة أولئك الرجال، عزة مستمدة من أين؟ من كتاب الله ومن سنة نبيه، الله الذي واسى المؤمنين في أشد الظروف، وقال لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين عزة مستمدة من كتاب الله ومن سنة نبيه، أما ترى أننا في أمس الحاجة لمثل هذه العزة؟ أما ترى أننا في أمس الحاجة في هذه الأيام لمثل هذا التمسك وهذا الصدق؟ فلست بمبذل للعدو تخشعا ولا تضرعا، إني إلى الله مرجعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصمعي. أليست البيعة قد تمت؟ أليس الثمن قد دفع؟ والله اشتراه وهم باعوه على أن يكون الثمن الجنة. لذلك خاطب الله الرجال الذين يقرؤون القرآن، قال كونوا معهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع محمد وأصحابه. اسمع تضحيات القوم يرعاك الله، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، اسمع الثمن، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم ولبئس المهاد. اسمع تضحيات القوم وقل أين نحن من هؤلاء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم فقط؟ لا، بل لكل من سار على طريقهم، والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. زار أبو ذر مكة بعد انقطاع، فرأى من أهلها عجبا، رآهم قد تطاولوا في البنيان، رآهم قد توسعوا في المأكل والمشرب، فصار يطوف حول الكعبة ويقول يا أيها الناس أنا جندب ابن جنادة صاحب رسول الله، فأقبلوا علي فأنا لكم ناصح مشفق أمين. فأقبلوا علي فقالوا يا صاحب رسول الله ماذا عندك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا أراد السفر ألم يكن يأخذ للسفر عدته؟ قالوا بلى. قال فإن سفر الآخرة أطول ما تريدون، فخذوا له ما يبلغكم. قالوا وما يبلغنا؟ قال صوموا يوما شديدا حره لطول يوم المشهور، وصلوا في ظلمة الليل لظلمة القبور، وحجوا حجة لعظائم الأمور، واجعل الدنيا مجلسين، مجلس في طلب الدنيا وآخر في طلب الآخرة، وآخر يضرك لا تريده، واجعل الدرهم درهمين، درهم تنفقه على نفسك وعيالك في حله، وآخر تنفقه في سبيل الله، وثالث يضرك لا تريده. ما لكم، ما لكم تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتؤملون فتطيلون، قتلكم حرصا على الدنيا لستم ببالغ. أقول إلى الله المشتكى، أقول إلى الله المشتكى. كيف لو جاء أبو ذر ورأى أحوالنا؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى القصور الشاهقات لا يسكنها إلا اثنين أو ثلاثة؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى أفسدتنا في البنوك الربويات؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى نساءنا وأطفالنا يتمايلون مع المعازف والألحان وساعات أمام الشاشات والقنوات؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى عباد البقر يهدمون مساجدنا؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى عباد الصليب ينتهكون أعراضنا. كيف لو جاء أبو ذر وراء أحفاد القردة والخنازير يتلاعبون بأمتنا؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. الصادق عنده قضية يحيا من أجلها ويموت من أجلها. يوم أحد يوم اجتمع الكفار على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: من يدفع عنا الرجال وهو رفيقي في الجنة؟ من يدفع عنا الرجال وهو رفيقي في الجنة؟ فتطايرت الكلمة إلى مسامع الشباب ممن سمعها سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، فألقى عنه ما يثقله: الثمن الجنة، ورفيق من؟ رفيق محمد بأبيه وأمي. فانطلق يقاتل الرجال دفاعا عن حبيبه صلوات ربي وسلامه عليه، فأبلى بلاء حسنا أمام أعين النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. فلما انتهت المعركة ما نسى القائد ذلك الجندي الذي أبلى في ميدان المعركة، بل كان أول ما سأل قال: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ فذهب الرسول رسول الله يبحث عن سعد بن الربيع بين القتلى، فوجده في آخر رمق من الحياة، فقال له: يا سعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. فلما سمع أن القائد حي يرزق تبسم، تبسم وتهلل وجهه، فقال له: أقرئ النبي مني السلام، وقل له: جزاك الله عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وإني والله لأجد ريح الجنة، وإني والله لأجد ريح الجنة. ثم أبلغ قومي الأنصار، أسمع القضية التي كانت تشغل الصادق، وأقرئ قومي الأنصار مني السلام، وقل لهم: لا عذر لكم أمام الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين الفطرة، لا عذر لكم أمام الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين الفطرة. ما وصى بمال ولا وصى بعيال. فلما رجع الرسول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، استعبر القائد واستقبل القبلة باكيا وهو يقول: اللهم ألق سعد بن الربيع وأنت عنه راض، اللهم ألق سعد بن الربيع وأنت عنه راض. رحمك الله يا سعد، كم نحن اليوم بحاجة إلى أمثال هؤلاء، كم نحن اليوم بحاجة إلى الصدق والصادقين. انظر إلى الأوضاع يمنة ويسرى، انظر إلى أوضاع المسلمين يمنة ويسرى، ولا تلمني، لا تلمني، فلا يلام جريح، لا يلام المظلوم حين يصيح، لا تلمني، فلا يلام طريد، لا يلام المظلوم حين يصيح، لا تلمني ولم خافقا بين جنبيه. لم تحتضنه القروح، وأنا لن ألوم من مات حسا، إنما اللوم للذي فيه روح، وأنا لن يضيق باللوم صدري، إن صدر المحب كونا فسيح. حتى نصل لابد أن نسير على الطريق، حتى نصل إلى ما وصل إليه الرجال لابد أن نسير على ذلك الطريق. واعلم أن الطريق محفوف بالمكاره ومحفوف بالمصائب والآلام، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فما آن أن نصدق كما صدق أولئك؟ أقول: إن كانوا قد استطاعوا نحن أيضا نستطيع، إن كان هم قد فعلوا نحن نستطيع أن نفعل. فالمنبع واحد، والمصدر واحد، والطريق واحد، والمعبود واحد، والذي وعد بالنصر لن يخلف الوعد. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، اذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعلنا منهم ومعهم، اجعلنا ممن إذا أنعمت عليه شكر، وإذا ابتليته صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم أبرم لأمتنا يوم الرشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. نسألك اللهم قادة مصلحين، وعلماء ربانيين، ودعاة مخلصين، وشباب عاملين، وفتيات مؤمنات عاملات يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. سدد رأيهم ورميهم، صنع أعراضهم واحقن دماءهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اكبت عدوك وعدوهم، إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم اشدد وطأتك على القوم الكافرين، اللهم اشدد وطأتك على القوم الكافرين، اللهم عليك بهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لشيخنا. في الختام أيها الأحبة، نسأله سبحانه وتعالى أن نقوم من هذا المجلس مغفورا لنا كما وعدنا ربنا. هنا سائل أيها الأحبة يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، إني أحبك بالله، هذه المنطقة تعيش حالة ماسة إلى المطر، نرجو منكم الدعاء والتوجيه بالاستغفار والإنابة في الغيث، وخاصة في هذا الجمع المبارك وفقكم الله. أقول أحبتي: نزول الغيث رحمة من الله، ولا تنقطع الرحمة إلا بالذنوب، لا تنقطع الرحمات إلا بالذنوب. وحتى تدفع لابد من توبة صادقة، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. قالوا في قوله تبارك وتعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال: هو الذي يصدق في توبته. لأن الآية جاءت في سياق آيات ثلاثة: الذين خلفوا في الأرض حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. من أجمل القصص أن نبي الله موسى خرج في قومه يستغيثون ويطلبون القطر، خرج في 70,000 من قومه، فيهم الشيوخ الركع والأطفال الضبع والبهائم الرتع، فدعا موسى وتضرع فما زاد في السماء إلا تقشعا وصفاء، ودعا وتضرع فما زاد في السماء إلا تقشعا وصفاء، فأوحى الله إلى موسى وقال: إن من بينكم عبدا يحاربني بالمعاصي منذ 40 سنة، اسمع آثار الذنوب والمعاصي، إن من بينكم عبدا من بين 70,000 رجل يحاربني بالمعاصي منذ 40 سنة، لا أسقيكم حتى يخرج من بينكم. فقال: يا رب ما أعرفه. قال: نادي يا موسى ونحن نبلغ نداءك إليهم. فنادى موسى في 70,000: إن من بيننا رجل يحارب الله بالمعاصي منذ 40 سنة، لن يسقينا الله حتى يخرج هذا الرجل من بيننا. كلنا أدرى بنفسه، الرجل تلفت يمنه ويسرى ما خرج أحد، علم أنه هو المقصود، فغطى رأسه بثيابه ودعا وتضرع إلى رب السماء، قال: سترتني 40 سنة فلا تفضحني اليوم بين العباد، أنا أستغفرك وأتوب إليك. وفجأة تلبدت السماء بالغيوم وأمطرت على بني إسرائيل كما لم تمطر من قبل، فتعجب موسى إذ لم يخرج أحد، فقال: يا ربي ما خرج أحد. قال: يا موسى به منعتكم القطر وبه سقيتكم، يوم أن كان مذنبا حرم القطر، ويوم أن كان تائبا تنزلت عليهم الرحمات. قال: يا ربي علمني من هو. قال: يا موسى سترته عاصيا أفضحه تائبا اليوم. نحن بحاجة إلى توبة يا إخوان، نحن بحاجة إلى تجديد التوبة مع الله، نحتاج أن نصدق مع الله، أن نتضرع إلى رب الأرض والسماء. الله غني عن العباد، الله قادر في لحظات يسوق الغيث من أرض إلى أرض، الله قادر يا إخوان في السابق يستسقون وفي لحظات تمطر السماء، واليوم نستسقي مرات ومرات. كيف يتغير الواقع ونحن نحارب الله بالشاشات والغنوات، أغاني ومزامير وترك للأوامر ونوم عن الصلوات؟ لولا الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرضع ما سقيتم، فالرحمة تستجلب بأسبابها بالتوبة والإنابة والرجعة إلى الله تبارك وتعالى. فيا سامع الصوت ويا سابق الفور ويا كاس العظام لحما بعد الموت، اللهم إنك أنت الله، اللهم إنك أنت الله، اللهم إنك أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت العزيز ونحن الأذلة، ليس لنا ربا سواك فندعوه، ليس لنا ربا سواك فنرجوه. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أحي به البلاد وارحم به العباد، واجعله عصمة للحاضر منا والباد، أنبت لنا به الزرع وأدر لنا به الضرع. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت، وشهادة عند الموت، ورحمة بعد الموت يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش والمنكرات، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب الأرض والسماوات، اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهله. إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم في إصداراتنا القادمة، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات المختار الإسلامية، الدائري الشمالي، مخرج 5، تليفاكس 26470074، جوال 05-01-02-189. وكان معكم من الهندسة الصوتية أحمد فاروق، وقريبا في الأسواق. انتهينا للداعية سلطان الدغيربي. تكفون يا شباب، تكفى، ترى تكفى، تهز الرياجيل. لولا ظروف الوقت ما قلت تكفى. لو والله اللي غدا في الراس تشويش، شاش وتشوش ما يركز وماشي، كل سبايب دفة عقب تحشيش. أحسبني الباشا وأنا صرت ناشي، كب السهر كب السهر كان تبغى المطاريش، شيء يجي غالي وشيء بلاشي، كل على كيفه في ساعة طيش، أحد جلس وحد مع الناس طاش. شفتي منظر عبري تصويرا لفلاش، خلت اللي تابع المنظر يطيش، كل من شافا حصل فيه اندهاش، قالي ينهي عن المنكر تعيش. السبب اني ما وجدت مثل هذه الاماكن. قل الناصح، قل المعيد، هو اللي خلى الشباب يغرقون. كل اللي كان حولنا قدام قدام قدام، اخر شيء في الجيب ورا مكلبش. كنت افحط وانا صايم في رمضان، واللي معي يقول شغله اغاني، قلت لا خاف تجرح صيامي. يعني الخير موجود. وترقبوا. جاء رجل بأخته، وبعد القراءة عليها خرت صريعة مغمى عليها، فتكلم الجني على لسانها وحلف بالله أنه ما دخل فيها إلا بسبب. الرقية الشرعية، قصص وأخبار. وما لبث أن مكث مع زوجها ليلة أو ليلة بس، أصيبت بالعين ومكثت 3 أشهر ويأتم بها حوسا، طلقها زوجها وانتهى الكلام. الرقية الشرعية، قصص وأخبار. واحد وزوجته يأتون، قال والله يا شيخ منذ ليلة الحفل، قال ما تبغاني أبدا. يأتون، ها إيش تبغى؟ قالت ما أبغى، ما أبغى أشوف وجهه، أشوف وجهه وجه كذا وكذا، وهو يقول أشوف وجهها وجه عجوز. الرقية الشرعية، قصص وأخبار. قال كانوا بجانب بقالة على الخط، فرأوا امرأة دخلت البقالة، قال فأخذت أكل سكويت أو شيء، وهذه المرأة ترى جنية، قال فتابعوها بالسيارة حتى خرجت، ولما خرجت يكبسون عليها النور، فلما آذوها رجعت فدخلت فيه. الرقية الشرعية، قصص وأخبار، للشيخ مطاع شيبة. وغدوا علينا قادرين بأيديهم، ردوا بغيظهم على الأعقاب. وغدوا علينا قادرين بأيديهم، ردوا بغيظهم على الأعقاب. أشكو الهموم، أشكو الهموم، أشكو الهموم الهموم إلى الإله. واشكو الهموم عشر متألبين غضابي. وكفى الإله المؤمنين قتالهم وأثابهم في الأجر خير ثواب. وكفى الإله المؤمنين قتالهم وأثابهم في الأجر خير ثواب. بعدما قنطوا ففرج عنهم تنزيل نصر مليكنا الوهاب. بعدما قنطوا ففرج عنهم تنزيل نصر مليكنا الوهاب. وأقر عين محمد وصحابه وأذل كل مكذب مرتاب. وأقر عين محمد وصحابه وأذل كل مكذب مرتاب. أشكو الهموم أشكو الهموم أشكو الهموم إلى الإله. عشر متألبين غضاب. أشكوهم إلى الإله وما ترى. عشر متألبين غضاب. أشكو الهموم أشكو الهموم أشكو الهموم أشكو الهموم أشكو الهموم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.